إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه بحلم بيه أنا بحلم بيه، أوه حب حي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا بفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم. بحلم بيه كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة سوابق واحدة حبسني ودي منحوسة، واحدة نحسني واحدة واخدة الأكل الوايد دايف يملك وعودة كلي، واحدة عملة نفسها هار، واحدة تمخى في البيبار ودي مجنونة مدشة طورة، ودي من الآخر سندني. انت هابل حب حياتي اللي بدور عمري عني، ولا انا بفضل زي حليم اغني واقول انا بحلم بيه. بحلم بيه، هندسة الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه، تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. يعني انت خلاص كده هتتقدم لها؟ يا بابا بصراحة انا مرتاح لها قوي، بس مستني كشف الهيئة بتاع سيروميو. نعم، روميو ده يطلع مين؟ مش عارف، بس هو شكله كده اخوها في الرضاعة، وشكلها بتحترم رأيه جدا. يا سلام، شكلها بتعزه قوي، دي بتعتبره ولي امرها. ربنا يعلي مراتبك ويجعل في وشك القبول يا حسن، ويحبب فيك روميو ومع جوليت كمان. يا رب يا بابا يا رب. الو يا نونة. الو، ايه يا باسم مصحيني بدري كده ليه؟ بقولك ايه، ايه عاوزك تسافري القاهرة دلوقتي، لازم تتفرجي على شقة المستقبل. ايه بس انا مش مستعدة للسفر خالص. طيب ما اكيد يوم الجمعة عندك اجازة. ايوه بس مفيش بس، جهزي نفسك وطلع على محطة سيدي جابر اركبي القطر، وانا هبقى مستنيك على محطة مصر، كلميني اول ما تبدأي تتحركي. معقولة هروح المعادي؟ ايه اللي في ايدك ده يا لبنى؟ دي قطة لقيتها في الشارع، كان في قط متوحش عمال يضرب فيها لحد معورة، اخدتها معايا وديتها للدكتور، واخدها البيت لحد ما تصلب طرها كده وعرضها للتبني. يا لولو، عارفة اكتر حاجة بحبها فيكي ايه؟ ايه يا سي سونز؟ حنيتك على الحيوانات. يا ريتنا يا بني أدمين شبه الحيوانات في طيبتهم. عمرك شفت حيوان بيكذب؟ ها؟ الصراحة لا. عمرك شفت حيوان بيدي صاحبه اسفين عند المدير عشان يترقى هو؟ لا طبعا. يبقى أنت يا إنسان يا مغرور يا مدعي، شايف نفسك زيادة في إيه عن الحيوانات؟ أنت أحسن في إيه عن الكلب؟ بالعكس الكلب أحسن منك في كل حاجة. الله يحفظك، يعني عموما اعتبرينا كلنا حيوانات يا لولو، ما تزعليش نفسك. هشوف روميو امتى؟ ايه انت فاكرها سهله كده ليه يعني؟ هو انا لازم اخد ميعاد عشان اقابله؟ امال روميو ده رافض 10 قبلك. يا ساتر يا رب، هو صعب للدرجه دي؟ جدا، ما بيطقش يشوف حد يقرب لي. اوعى يكون عايز يتجوزك هو. لا ما اظنش، بس انا محتاجه امهد له، المواضيع دي ما تتاخدش قفش كده. طب يا ريت بقى تمهدي له بسرعه عشان انا مستعجل قوي. استنى يومين عشان ما يتصدمش، انا هفرجه على صورك الاول، يمكن. مش مهم يحبني، المهم يقتنع بيا. اقناعه مش سهل كده. ربنا يجعل في وشي القبول يا رب. ايه يا روميو يا روح مامي؟ ما تبقيش تغيبي بره كده، يا اما تاخديه معاكي، بيبهدل الدنيا طول ما انت بره. يا ريت يا مامي، ما انت عارفه صعب اخده معايا، هيعمل لي مشاكل وروميو ما بيسترش. طول الوقت حاسس بالوحده وانت مش معاه. على عيني يا روميو اسيبك لوحدك. هتعرفيها على حسن امتى؟ السؤال ده في المقرر النهارده، اتسالته كتير قوي، انا عن نفسي مش عارفه، خايفه قوي. لازم تقابليهم ببعض وتخلصي. ايه ده يا باسم؟ ده الشقه على المحاره، ده لسه المشوار طويل. بص يا ست حنان، انا هدي الشقه من بابها لمهندس ديكور، انا مش فاضل الصنايعيه وما عنديش خلق ليهم. طيب تعرف مهندس ديكور كويس ولا لسه هندور؟ لا مش هدور، انا اعرف واحد كويس جدا واكيد هيعمل لنا احسن حاجه، ده صاحب عمر. الو، فينك يا عم باسم؟ انا تحت النظر يا فندم. والله وحشني يا راجل. بقول لك ايه، لازم نتقابل النهارده، انا متصل بيك المره دي عشان شغل. انت تأمرني يا بسومه. انا عاوزك تعمل لي ديكورات شقتي الجديده. بس كده مليني العنوان وانا اجي لك حالا. يا ريت حالا، بس ما تتاخرش عشان العروسه معايا وعاوزه تقول لك ملاحظاتها. ايه يا عم الاخبار الحلوه دي، شقه وكمان عروسه، اديني العنوان بسرعه. يا اهل الله اللي هنا. يا باسم. اهلا يا عم حسن، اتفضل يا راجل بيتك ومطرح. حسن، ايه ده، ايه المفاجاه دي؟ حنان، يا ازيك يا حنان، عامله ايه؟ الحمد لله. طب اطلع انا منها بقى ولا ايه؟ دي يا سيدي حنان خطيبتي، خطفتها من اسكندريه وهرجعها المعادي تاني. برافو عليك، عملت طيب، طول عمرك صياد ماهر. انا بجد مش مصدق اني شفتك، حاسه اني رجعت بنوته بضفاير. على فكرة بقى، ضفايرك كانت أحلى ضفاير شفتها في حياتي. لما أخذ سباسم أنا مش بعاكس طبعا. لا في دي بقى أنا متفق معك جدا. عارفة يا حنان كنا مسمينك إيه في شلتنا؟ إيه؟ البنت الحلوة من ضفاير طويلة. لازم تيجي تقضي اليوم معنا يا حسن. وقت تاني بقى، عندي مقابلة مهمة مع أخو البنت اللي أنا هتقدم لها. مبروك يا أبو علي. مبروك عليكم أنتم. ها خلونا بقى في الشغل، أحلامكم إيه في شقة الأحلام؟ انتوا تحلموا وانا عليا التنفيذ. اتفضل هنا يا حسن، هبلغ ماما انك معايا. اتفضل يا حبيبتي، وبالمرة بقى اتصلي بروميو عشان يجي اتشرف بيه. روميو هنا؟ بجد؟ انا فاكره عايش بعيد عن هنا. روميو ساكن معانا، عنده اوضه ليه لوحده في البيت. نفسي افهم ايه سر ارتباطك بيه قوي كده. لما تشوفه هتحبه، انا متربيه معاه، فتحت عيني عليه، هو ابويا واخويا والحارس الشخصي بتاعي. تقدر انت تعيش بعيد عن باباك؟ لا طبعا ما اقدرش. انا كده مع روميو، ما ينفعش اتخلى عنه عشان اتجوز. لو خيروني بينه وبين اي راجل تاني هختار روميو، ورزقي على الله. ادخل يا روميو. حبيب قلبي تعال الحضن مامي. ايه ده؟ لا لا لا لا مش كده، لا هو ده روميو، ده روميو ده. امسكي الكلب ده يا طنط من فضلك، يا طنط من فضلك، انا بخاف منهم جدا. ايه ده، انت عمرك ما قلت لي على المعلومه دي، حد يخاف من الكائنات اللطيفه دي؟ بس لطيف ازاي؟ امسكيه بس كويس، امسكيه كويس لو سمحتي، ده مش كلب عادي، ده اسد. ايه ده، انت طلعت فوق الكنبه؟ ابعديه عني، ابعديه عني ارجوكي. ايه ده فك اللجام. الحقي الحقي، ده هيعضني. بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، ساميه جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، احمد محسن. بحلم بيه، انا بحلم بيه، بحيي ومش بلاقي، كل ما قابل قلبي جديد اطلع واخد مقلب فيه. امتى هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عليه، ولا انا هفضل زي حليم اغني واقول انا بحلم بيه. بحلم بيه. تأليف سحر غريب. إخراج محمود.